وطن المآدن عاصفا. أحيض جرحك يا أخي لا يبدأ. لا لا لا لا لا لا. قلبي وقلبك يا أخي توأما. What?